وبالمطر يستقون منه ويغتسلون ويثبت الأرض تحت أقدامهم فلا تسوخ في الرمال، وبالنعاس يغشاهم فيسكب عليهم السكينة والاطمئنان. وكيف ألقى في قلوب أعدائهم الرعب وأنزل بهم شديد العقاب. ومن ثم يأمر المؤمنين أن يثبتوا في كل قتال مهما خيل إليهم في أول الأمر من قوة أعدائهم، فإن الله هو الذي يقتل وهو الذي يرمي وهو الذي يدبر، وإنهم إلا ستار لقدر الله وقدرته يفعل بهم ما يشاء. ثم يسخر من المشركين الذين كانوا قبل الموقعة يستفتحون، فيطلبون أن تدور الدائرة على أضل الفريقين وأقطعهما للرحم، فيقول لهم إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. ويحذر المؤمنين أن يتشبهوا بالمنافقين الذين يسمعون ولكنهم لا يسمعين لأنهم لا يستجيبون. وينتهي الدرس بنداءات متكررة للذين آمنوا ليستجيبوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم ولو خيل إليهم أنه الموت والقتل، وليذكرهم كيف كانوا قليلا مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس، فآواهم وأيدهم بنصره، وليعدهم أن يجعل لهم فرقانا في قلوبهم وفي حركتهم إنهم اتقوا، ذلك إلى تكفير السيئات وغفران الذنوب وما ينتظرهم من فضل الله الذي تتضاءل دونه الغنائم والأنفال. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ذكرنا من قبل في التعريف الإجمالي بالسورة جانبا من الروايات التي وردت عن نزول هذه الآيات، ونضيف هنا إليها بعض الروايات زيادة في استحضار الجو الذي نزلت فيه السورة جملة، والذي نزلت فيه الآيات الخاصة بالغنائم والأنفال بوجه خاص، واستحضار الملامح الواقعية للجماعة المسلمة في أول وقعة كبيرة بعد قيام الدولة المسلمة في المدينة. قال ابن كثير في التفسير: روى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن مردويه، واللفظ له، وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا. فتسارع في ذلك شبان القوم، وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإن كنا رداء لكم، لو إن كشفتم لفئتم إلينا. فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال، إلى قوله: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الثوري عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا. فجاء أبو اليسير بأسيرين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت وعدنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبقى لأصحابك شيء، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، وإنما قلنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا، ونزل القرآن: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: ونزل القرآن صاد 1473: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير، قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكثيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض. قال فرجعت وبما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي. قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف. فقال إن هذا السيف لا لك ولا لي ضع. قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي. قال فإذا رجل يدعوني من ورائي. قال قلت قد أنزل الله في شيئا. قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به، وقال الترمذي حسن صحيح. فهذه الروايات تصور لنا الجو الذي تنزلت فيه آيات الأنفال. ولقد يدهش الإنسان حين يرى أهل بدر يتكلمون في الغنائم وهم إما من المهاجرين السابقين الذين تركوا وراءهم كل شيء وهاجروا إلى الله بعقيدتهم لا يلوون على شيء من أعراض هذه الحياة الدنيا، وإما من الأنصار الذين آووا المهاجرين وشاركوهم ديارهم وأموالهم لا يبخلون بشيء من أعراض هذه الحياة الدنيا، أو كما قال فيهم ربهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولكننا نجد بعض التفسير لهذه الظاهرة في الروايات نفسها. لقد كانت الأنفال مرتبطة في الوقت ذاته بحسن البلاء في المعركة، وكانت بذلك شهادة على حسن البلاء، وكان الناس يومئذ حريصين على هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الله سبحانه وتعالى في أول وقعة يشفي فيها صدورهم من المشركين. ولقد غطى هذا الحرص وغلب على أمر آخر نسيه من تكلموا في الأنفال حتى ذكرهم الله سبحانه به وردهم إليه، ذلك هو ضرورة السماحة فيما بينهم في التعامل والصلاح بين قلوبهم في المشاعر، حتى أحسوا ذلك في مثل ما قاله عبادة بن الصامت رضي الله عنه فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله من أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد أخذهم الله سبحانه بالتربية الربانية قولا وعملا، نزع أمر الأنفال كله منهم ورده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل حكمه في قسمة الغنائم بجملتها، فلم يعد الأمر حقا لهم يتنازعون عليه، إنما أصبح فضلا من الله عليهم يقسمه رسول الله بينهم كما علمه ربه. وإلى جانب الإجراء العملي التربوي كان التوجيه المستطرد الطويل الذي بدأ بهذه الآيات واستطرد فيما تلاها كذلك. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لقد كان الهتاف لهذه القلوب التي تنازعت على الأنفال هو الهتاف بتقوى الله، وسبحان خالق القلوب العليم بأسرار القلوب، إنه لا يرد القلب البشري عن الشعور بأعراض الحياة الدنيا والنزاع عليها، وإن كان صاد 1474 هذا النزاع متلبسا هنا بمعنى الشهادة بحسن البلاء، إلا استجاشة الشعور بتقوى الله وخوفه وتلمس رضاه في الدنيا والأخرى. إن قلبا لا يتعلق بالله يخشى غضبه ويتلمس رضاه لا يملك أن يتخلص من ثقلة الأعراض ولا يملك أن يرف شاعرا بالانطلاق. إن التقوى زمام هذه القلوب الذي يمكن أن تقاد منه طائعة ذلولا في يسر وفي هوادة. وبهذا الزمام يقود القرآن هذه القلوب إلى إصلاح ذات بينها، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وبهذا الزمام يقودها إلى طاعة الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله. وأول الطاعة هنا طاعته في حكمه الذي قضاه في الأنفال، فقد خرجت من أن تكون لأحد من الغزاة على الإطلاق، وارتدت ملكيتها ابتداء لله والرسول، فانتهى حق التصرف فيها إلى الله والرسول. فما على الذين آمنوا إلا أن يستسلموا فيها لحكم الله وقسم رسول الله، طيبة قلوبهم، راضية نفوسهم، وإلا أن يصلحوا علائقهم ومشاعرهم، ويصفوا قلوبهم بعضهم لبعضهم. ذلك إن كنتم مؤمنين، فلا بد للإيمان من صورة عملية واقعية يتجلى فيها ليثبت وجوده ويترجم عن حقيقته. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. ومن ثم يرد مثل هذا التعقيب كثيرا في القرآن لتقرير هذا المعنى الذي يقرره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتعريف الإيمان وتحديده وإخراجه من أن يكون كلمة تقال باللسان أو تمنيا لا واقعية له في عالم العمل والواقع. ثم يعقب بتقرير صفات الإيمان الحق كما يريده رب هذا الدين ليحدد لهم ما يعنيه قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين. فها هو ذا الإيمان الذي يريده منهم رب هذا الدين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إن التعبير القرآني دقيق في بنائه اللفظي ليدل دلالة دقيقة على مدلوله المعنوي. وفي العبارة هنا قصر بلفظ إننا، وليس هنالك مبرر لتأويله، وفيه هذا الجزم الدقيق ليقال إن المقصود هو الإيمان الكامل. فلو شاء الله سبحانه أن يقول هذا لقاله، إنما هو تعبير محدد دقيق الدلالة. إن هؤلاء الذين هذه صفاتهم وأعمالهم ومشاعرهم هم المؤمنون، فغيرهم ممن ليس له هذه الصفات بجملتها ليسوا بالمؤمنين. والتوكيد في آخر الآيات أولئك هم المؤمنون حقا يقرر هذه الحقيقة، فغير المؤمنين حقا لا يكونون مؤمنين أصلا. والتعبيرات القرآنية يفسر بعضها بعضا، والله يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فما لم يكن حقا فهو الضلال. وليس المقابل لوصف المؤمنون حقا هو المؤمنون إيمانا غير كامل. ولا يجوز أن يصبح التعبير القرآني الدقيق عرضة لمثل هذه التأويلات المميعة لكل تصور ولكل تعبير. صاد 1475. لذلك كان السلف يعرفون من هذه الآيات أن من لم يجد في نفسه وعمله هذه الصفات لم يجد الإيمان ولم يكن مؤمنا أصلا. جاء في تفسير ابن كثير قال علي ابن طلحة عن ابن عباس في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غبوا أي عن أعين على الناس، ولا يؤدون زكاة أموالهم. فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف الله المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول: زادتهم تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، يقول: لا يرجون غيره. وسنرى من طبيعة هذه الصفات أنه لا يمكن أن يقوم بدونها الإيمان أصلا، وأن الأمر فيها ليس أمر كمال الإيمان أو نقصه، إنما هو أمر وجود الإيمان أو عدمه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إنها الارتعاشة الوجدانية التي تنتاب القلب المؤمن حين يذكر بالله في أمر أو نهي فيغشاه جلاله، وتنتفض فيه مخافته ويتمثل عظمة الله ومهابته، إلى جانب تقصيره هو وذنبه، فينبعث إلى العمل والطاعة. أو هي كما قالت أم الدرداء رضي الله عنها فيما رواه الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء قالت: الوجل في القلب كاحتراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال: بل. قالت: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك، فإن الدعاء يذهب ذلك. إنها حال ينال القلب منها أمر يحتاج إلى الدعاء ليستريح منها ويقر، وهي الحال التي يجدها القلب المؤمن حين يذكر بالله في صدد أمر أو نهي فيأتمر معها وينتهي كما يريد الله وجلا وتقوى لله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والقلب المؤمن يجد في آيات هذا القرآن ما يزيده إيمانا وما ينتهي به إلى الاطمئنان. إن هذا القرآن يتعامل مع القلب البشري بلا وساطة، ولا يحول بينه وبينه شيء إلا الكفر الذي يحجبه عن القلب ويحجب القلب عنه، فإذا رفع هذا الحجاب بالإيمان وجد القلب حلاوة هذا القرآن، ووجد في إيقاعاته المتكررة زيادة في الإيمان تبلغ إلى الاطمئنان. وكما أن إيقاعات القرآن على القلب المؤمن تزيده إيمانا، فإن القلب المؤمن هو الذي يدرك هذه الإيقاعات التي تزيده إيمانا. لذلك يتكرر في القرآن تقرير هذه الحقيقة في أمثال قوله تعالى: إن في ذلك لآية للمؤمنين، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنين. ومن ذلك قول أحد الصحابة رضوان الله عليهم: كنا نؤتى الإيمان قبل أن نؤتى القرآن. وبهذا الإيمان كانوا يجدون في القرآن ذلك المذاق الخاص يساعدهم عليه ذلك الجو الذي كانوا يتنسمونه وهم يعيشون القرآن فعلا وواقعا ولا يزاولونه مجرد تذوق وإدراك. وفي الروايات الواردة في نزول الآية قول سعد بن مالك وقد طلب أن ينفله رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف قبل أن ينزل القرآن الذي يرد ملكية الأنفال للرسول صلى الله عليه وسلم فيتصرف فيها بما يريد. وقد قال له: إن هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. فلما نودي سعد من ورائه بعد وضعه السيف وانصرافه توقع أن يكون الله سبحانه قد أنزل فيه شيئا، قال: قلت: قد أنزل الله فيه شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1476 كنت سألتني للسيف وهو ليس لي، وإنه قد وهب لي فهو لك. فهكذا كانوا يعيشون مع ربهم ومع هذا القرآن الذي يتنزل عليهم، وهو شيء هائل، وهي فترة عجيبة في حياة البشر. ومن ثم كانوا يتذوقون القرآن هذا التذوق، كما أن قيامهم بالحركة الواقعية في ظل التوجيهات القرآنية المباشرة كان يجعل التفاعل مع هذا التذوق مضاعفا. وإذا كانت الأولى لا تتكرر في حياة البشر، فإن هذه الثانية تتكرر كلما قامت في الأرض عصبة مؤمنة تحاول بالحركة أن تنشئ هذا الدين في واقع الناس كما كانت الجماعة المسلمة الأولى تنشئه. وهذه العصبة المؤمنة التي تتحرك بهذا القرآن لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الناس هي التي تتذوق هذا القرآن وتجد في تلاوته ما يزيد قلوبها إيمانا، لأنها ابتداء مؤمنة. الدين عندها هو الحركة لإقامة هذا الدين بعد الجاهلية التي عادت فطغت على الأرض جميعا، وليس الإيمان عندها بالتمني، لكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وعلى ربهم يتوكلون، عليه وحده، كما يفيده بناء العبارة، لا يشركون معه أحدا يستعينون به ويتوكلون عليه. أو كما عقب عليها الإمام ابن كثير في التفسير: أي لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك لا شريك له ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: ألا التوكل على الله جماع الإيمان؟ وهذا هو إخلاص الاعتقاد بوحدانية الله وإخلاص العبادة له دون سواه، فما يمكن أن يجتمع في قلب واحد توحيد الله والتوكل على أحد معه سبحانه. والذين يجدون في قلوبهم الاتكال على أحد أو على سبب يجب أن يبحثوا ابتداء في قلوبهم عن الإيمان بالله، وليس الاتكال على الله وحده بمانع من اتخاذ الأسباب. فالمؤمن يتخذ الأسباب من باب الإيمان بالله وطاعته فيما يأمر به من اتخاذها، ولكنه لا يجعل الأسباب هي التي تنشئ النتائج فيتكل عليها. إن الذي ينشئ النتائج كما ينشئ الأسباب هو قدر الله، ولا علاقة بين السبب والنتيجة في شعور المؤمن. اتخاذ السبب عبادة بالطاعة، وتحقق النتيجة قدر من الله مستقل عن السبب لا يقدر عليه إلا الله. وبذلك يتحرر شعور المؤمن من التعبد للأسباب والتعلق بها، وفي الوقت ذاته هو يستوفيها بقدر طاقته لينال ثواب طاعة الله في استيفائها. ولقد ظلت الجاهلية العلمية الحديثة تلج فيما تسميه حتمية القوانين الطبيعية، ذلك لتنفي قدر الله وتنفي غيب الله، حتى وقفت في النهاية عن طريق وسائلها وتجاربها ذاتها أمام غيب الله وقدر الله وقفة العاجز عن التنبؤ الحتمي، ولجأت إلى نظرية الاحتمالات في عالم المادة، فكل ما كان حتميا صار احتماليا، وبقي الغيب سررا مختوما، وبقي قدر الله هو الحقيقة الوحيدة المستيقنة، وبقي قول الله سبحانه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا هو القانون الحتمي الوحيد الذي يتحدث بصدق عن طلاقة المشيئة الإلهية من وراء القوانين الكونية التي يدبر الله بها هذا الكون بقدره وللنافذ للطليق. يقول سير جيمس جينز الإنجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات: لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقا واحدا، وهو الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول، وأن لا مناص من أن الحالة تتبعها الحالة. أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن هو أن 1477 الحالة يحتمل أن تتبعها الحالة أو غيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر. نعم، إن في استطاعته أن يقول إن حدوث الحالة أكثر احتمالا من حدوث الحالة، وإن الحالة أكثر احتمالا من، وهكذا، بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات و بعضها بالنسبة إلى بعض، ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين أي الحالات تتبع الأخرى، لأنه يتحدث دائما عما يحتمل. أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار، مهما تكن حقيقة هذه الأقدار. ومتى تخلص القلب من ضغط الأسباب الظاهرة لم يعد هناك محل فيه للتوكل على غير الله ابتداء، وقدر الله هو الذي يحدث كل ما يحدث، وهو وحده الحقيقة المستيقنة، والأسباب الظاهرة لا تنشئ إلا احتمالات ظنية. وهذه هي النقلة الضخمة التي ينقلها الاعتقاد الإسلامي للقلب البشري وللعقل البشري أيضا، النقلة التي تخبطت الجاهلية الحديثة 3 قرون لتصل إلى أولى مراحلها من الناحية العقلية، ولم تصل إلى شيء منها في الناحية الشعورية، وما يترتب عليها من نتائج عملية خطيرة فيها للتعامل مع قدر الله وللتعامل مع الأسباب والقوى الظاهرية. إنها نقلة التحرر العقلي والتحرر الشعوري والتحرر السياسي والتحرر الاجتماعي والتحرر الأخلاقي إلى آخر أشكال التحرر وأوضاعه، وما يمكن أن يتحرر الإنسان أصلا إذا بقي عبدا للأسباب الحتمية وما وراءها من عبوديته لإرادة الناس أو عبوديته لإرادة الطبيعة. فكل حتمية غير إرادة الله وقدره هي قاعدة لعبودية لغير الله وقدره. ومن ثم هذا التوكيد على التوكل على الله وحده واعتباره شرطا لوجود الإيمان أو عدمه. والتصور الاعتقادي في الإسلام كل متكامل، ثم هو بدوره كل متكامل مع الصورة الواقعية التي يريدها هذا الدين لحياة الناس الذين يقيمون الصلاة. وهنا نرى للإيمان صورة حركية ظاهرة بعدما رأيناه في الصفات السابقة مشاعر قلبية باطنة، ذلك أن الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالعمل هو الدلالة الظاهرة للإيمان التي لا بد من ظهورها للعيان لتشهد بالوجود الفعلي لهذا الإيمان. وإقامة الصلاة ليست هي مجرد أدائها، إنما هي الأداء الذي يحقق حقيقتها، الأداء الكامل اللائق بوقفة العابد في حضرة المعبود سبحانه، لا مجرد القراءة والقيام والركوع والسجود والقلب غافل. وهي في صورتها الكاملة تلك تشهد للإيمان بالوجود فعلا. ومما رزقناهم ينفقون في الزكاة وغير الزكاة، وهم ينفقون مما رزقناهم، فهو بعض مما رزقهم الرازق. وللنص القرآني دائما ظلاله وإيحاءاته، فهم لم يخلقوا هذا المال خلقا، إنما هو مما رزقهم الله إياه من بين ما رزقهم، وهو كثير لا يحصى. فإذا أنفقوا فإنما ينفقون بعضه ويحتفظون منه ببقية. والأصل هو رزق الله وحده، تلك هي الصفات التي حدد الله بها في هذا المقام الإيمان. وهي تشمل الاعتقاد في وحدانية الله والاستجابة الوجدانية لذكره والتأثر القلبي بآياته والتوكل عليه وحده وإقامة الصلاة له والإنفاق من بعض رزقه. صاد 1478. وهي لا تمثل تفصيلات الإيمان كما وردت في النصوص الأخرى، إنما هي تواجه حالة واقعة، حالة الخلاف على الأنفال وفساد ذات البين من جرائها. فتذكر من صفات المؤمنين ما يواجه هذه الحالة، وهي في الوقت ذاته تعين صفات من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان فعلا، بغض النظر عما إذا كانت تستقصي شروط الإيمان أو لا تستقصيها. فمنهج التربية الرباني بالقرآن هو الذي يتحكم فيما يذكر من هذه الشروط والتوجيهات في مواجهة الحالات الواقعية المختلفة، ذلك أنه منهج واقعي عملي حركي لا منهج نظري معرفي، مهمته بناء نظرية وعرضها لذاتها. وعلى نفس القاعدة يجيء التعقيب الأخير: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذه الصفات إنما يجدها في نفسه وفي عمله المؤمن الحق، فمن لم يجدها جملة لم يجد صفة الإيمان. وهي في الوقت ذاته تواجه الحالة التي تنزلت فيها الآيات، ومن ثم تواجه الحرص على الشهادة بحسن البلاء بأن هؤلاء الذين يجدون هذه الصفات لهم درجات عند ربهم، وتواجه ما وقع في ذات البين من سوء أخلاق كما قال عبادة بن الصامت بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم مغفرة، وتواجه ما وقع من نزاع على الأنفال بأن الذين يجدون هذه الصفات لهم عند ربهم رزق كريم. فتغطي الحالة كلها كل ما لابسها من مشاعر ومواقف، وتقرر في الوقت ذاته حقيقة موضوعية، وهي أن هذه صفات المؤمنين من فقدها جملة لم يجد حقيقة الإيمان. أولئك هم المؤمنون حقا. وقد كانت العصبة المسلمة الأولى تعلم أن للإيمان حقيقة لا بد أن يجدها الإنسان في نفسه، وأنه ليس الإيمان دعوة ولا كلمات لسان ولا هو بالتمني. قال الحافظ الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي حدثنا أبو كريب، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي، عن سعيد بن أبي هلال، عن محمد بن أبي الجهم، عن الحارث بن مالك الأنصاري، أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: يا حارث، عرفت فلزم ثلاثا. ولقد ذكر هذا الصحابي الذي استحق شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالمعرفة من حال نفسه ما يصور مشاعره ويشي بما وراء هذه المشاعر من عمل وحركة، فالذي كأنه ينظر إلى عرش ربه بارزا، وينظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتضاغون فيها، لا ينتهي إلى مجرد النظر، إنما هو يعيش ويعمل ويتحرك في ظل هذه المشاعر القوية المسيطرة التي تصبغ كل حركة وتؤثر فيها، ذلك إلى جانب ما أسهر ليله وأظمأ نهاره، وكأنما هو ناظر إلى عرش ربه بارزا. إن حقيقة الإيمان يجب أن ينظر إليها بالجد الواجب، فلا تتميع حتى تصبح كلمة يقولها لسان ومن ورائها واقع يشهد شهادة ظاهرة بعكس ما يقوله اللسان. إن التحرج ليس معناه التميع، والشعور بجدية الحقيقة الإيمانية أوجب والتحرج في تصورها الزم، وبخاصة في قلوب العصبة المؤمنة التي تحاول إعادة إنشاء هذا الدين في دنيا الواقع التي غلبت عليها الجاهلية وصبغتها بصبغتها المنكرة القبيحة. 1479. بعد ذلك يأخذ سياق السورة في الحديث عن الموقعة التي تخلفت عنها تلك الأنفال التي تنازعوا عليها وساءت أخلاقهم فيها، كما يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه في خلوص وصراحة ووضوح، ويستعرض مجمل أحداثها وملابساتها ومواقفهم فيها ومشاعرهم تجاهها، فيتبين من هذا الاستعراض أنهم هم لم يكونوا فيها إلا ستارا لقدر الله، وأن كل ما كان فيها من أحداث وكل ما نشأ عنها من نتائج بما فيها هذه الأنفال التي تنازعوا عليها إنما كان بقدر الله وتوجيهه وتدبيره وعونه ومدده، أما ما أرادوه هم لأنفسهم من الغزوة فقد كان شيئا صغيرا محدودا لا يقاس إلى ما أراده الله لهم وبهم من هذا الفرقان العظيم في السماوات وفي الأرض، ذلك الذي اشتغل به الملأ الأعلى إلى جانب ما اشتغل به الناس في الأرض وما اشتغل به التاريخ البشري على الإطلاق، ويذكرهم أن فريقا منهم واجه المعركة كارها، كما أن فريقا منهم كره تقسيم الأنفال وتنازع فيها ليروا أن ما يرونه هم وما يكرهونه أو يحبونه ليس بشيء إلى جانب ما يريده الله سبحانه ويقضي فيه بأمره، وهو يعلم عاقبة الأمور، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يوصقون إلى الموت وهم ينظرون، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. لقد رد الله الأنفال كلها إلى الله والرسول ليعيد الرسول صلى الله عليه وسلم قسمتها بينهم على السواء بعد استبقاء الخمس الذي ستأتي فيما بعد مصارفه، ذلك لتخلص نفوس العصبة المؤمنة من كل ملابسات الغنيمة فيمتنع للتنازع عليها، ويصير حق للتصرف فيها إلى رسول الله كما يعلمه الله، فلا يبقى فعل النفوس من أجلها شيء، وليذهب ما حاك في نفوس الفئة التي حازت الغنائم ثم سويت مع الآخرين في القسمة على ما تقدم. ثم ضرب الله هذا المثل من إرادتهم هم لأنفسهم ومن إرادة الله لهم وبهم، ليستيقنوا أن الخيارة فيما اختاره الله في الأنفال وغير الأنفال، وأن الناس لا يعلمون إلا ما بين أيديهم والغيب عنهم محجوب. ضرب لهم هذا المثل من واقعهم الذي بين أيديهم من المعركة ذاتها تلك التي يتقاسمون أنفالها، فما الذي كانوا يريدونه لأنفسهم فيها، وما الذي أراده الله لهم وبهم، وأينما أرادوه مما أراده الله. إنها نقلة بعيدة في واقع الأمر، ونقلة بعيدة على مد الرؤية والتصور. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يوصقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 1480 إن رد الأنفال لله والرسول وقسمتها بينهم على السواء، وكراهة بعض المؤمنين لهذه التسوية، ومن قبل كراهة بعضهم لاختصاص بعض الشباب بالنصيب الأوفر منها. إنها شأن يشبه شأن إخراج الله لك من بيتك بالحق لمقاتلة الفرقة ذات الشوكة، وكراهة بعض المؤمنين للقتال، وبين أيديهم العاقبة التي أنتجت هذه الأنفال. ولقد سبق لنا في استعراض وقائع الغزوة من كتب السيرة أن أبا بكر وعمر قام فأحسن حين استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس معه في أمر القتال بعدما أفلتت القافلة، وتبين أن قريشا قد جاءت بشوكتها وقوتها، وأن المقداد بن عمرو قام فقال: يا رسول الله، امض لأمر الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. إلخ. وأن هذا كان كلام المهاجرين. فلما كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم القول على الناس فهم الأنصار أنه إنما يعنيهم، فقام سعد بن معاذ فقال كلاما طويلا قاطعا مطمئنا: ولكن هذا الذي قاله أبو بكر وعمر، والذي قاله المقداد، والذي قاله سعد بن معاذ رضي الله عنهم، لم يكن هو مقالة جميع الذين خرجوا من المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد كره بعضهم القتال وعارض فيه لأنهم لم يستعدوا لقتال، إنما خرجوا لملاقاة الفئة الضعيفة التي تحرس العير. فلما أن علموا أن قريشا قد نفرت بخيلها ورجلها وشجعانها وفرسانها، كرهوا لقاءها كراهية شديدة، هي هذه الكراهية التي يرسم التعبير القرآني صورتها بطريقة القرآن الفريدة: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبينك أنما يوصقون إلى الموت وهم ينظرون. روى الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره بإسناده عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة: إني أخبرت عن عير أبي سفيان بأنها مقبلة، فهل لك ما أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها؟ فقلنا: نعم. فخرج وخرجنا. فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون في قتال القوم؟ إنهم قد أخبروا بخروجكم. فقلنا: لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو، ولكنا أردنا العير. ثم قال: ما ترون في قتال القوم؟ فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموس: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد بن عمرو أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال: فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. فهذا ما حاك في نفوس فريق من المسلمين يومئذ، وما كرهوا من أجله القتال، حتى لا يقول عنهم القرآن الكريم: كأنما يوسقون إلى الموت وهم ينظرون. وذلك بعدما تبين الحق، وعلموا أن الله وعدهم إحدى الطائفتين، وأنه لم يبق لهم خيار بعدما أفلتت إحدى الطائفتين وهي العير، وأن عليهم أن يلقوا الطائفة الأخرى، وقد قدر الله لهم لقاءها وقدر أنها ستكون لهم. كانت ما كانت، كانت العير أو كانت النفير، كانت الضعيفة التي لا شوكة لها أم كانت القوية ذات الشوكة والمنعة؟ وإنها لحال تتكشف فيها النفس البشرية أمام الخطر المباشر، ويتجلى فيها أثر المواجهة الواقعية. على الرغم صاد 1481 من الاعتقاد القلبي، والصورة التي يرسمها القرآن هنا جديرة بأن تجعلنا نتواضع في تقديرنا لمتطلبات الاعتقاد في مواجهة الواقع، فلا نغفل طاقة للنفس البشرية وذبذباتها عند المواجهة، ولا نيأس من أنفسنا ولا من النفس البشرية جملة حين نراها تهتز في مواجهة الخطر، على الرغم من طمأنينة القلب بالعقيدة. فحسب هذه النفس أن تثبت بعد ذلك وتمضي في الطريق وتواجه الخطر فعلا، وتنتصر على الهزة الأولى. لقد كان هؤلاء هم أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر اطلاعة، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا يكفي. ولقد بقيت العصبة المسلمة تود أن لو كانت غير ذات الشوكة هي التي كتب الله عليهم لقاءها. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذا ما أرادته العصبة المسلمة لأنفسها يوم ذاك. أما ما أراده الله لهم وبهم فكان أمرا آخر. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. لقد أراد الله وله الفضل والمنة أن تكون ملحمة لا غنيمة، وأن تكون مواقعا بين الحق والباطل، ليحق الحق ويثبته ويبطل الباطل ويزهقه. وأراد أن يقطع دابر الكافرين، فيقتل منهم من يقتل، ويؤسر منهم من يؤسر، وتذل كبرياؤهم، وتخضض شوكتهم، وتعلو راية الإسلام، وتعلو معها كلمة الله، ويمكن الله للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج الله وتنطلق به لتقرير ألوهية لله في الأرض وتحطيم طاغوت للطواغيت. وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن جزاف، تعالى الله عن الجزاف، وبالجهد والجهاد وبتكاليف الجهاد ومعاناتها في عالم الواقع وفي ميدان القتال. نعم، أراد الله للعصبة المسلمة أن تصبح أمة، وأن تصبح دولة، وأن يصبح لها قوة وسلطان. وأراد لها أن تقيس قوتها الحقيقية إلى قوة أعدائها، فترجح ببعض قوتها على قوة أعدائها، وأن تعلم أن النصر ليس بالعدد وليس بالعدة وليس بالمال والخيل والزاد، إنما هو بمقدار اتصال القلوب بقوة الله التي لا تقف لها قوة العباد. وأن يكون هذا كله عن تجربة واقعية لا عن مجرد تصور واعتقاد قلبي. ذلك لتتزود العصبة المسلمة من هذه التجربة الواقعية لمستقبلها كله، ولتوقن كل عصبة مسلمة أنها تملك في كل زمان وفي كل مكان أن تغلب خصومها وأعداءها مهما تكن هي من القلة ويكن عدوها من الكثرة، ومهما تكن هي من ضعف العدة المادية ويكن عدوها من الاستعداد والعتاد. وما كانت هذه الحقيقة لتستقر في القلوب كما استقرت بالمعركة الفاصلة بين قوة الإيمان وقوة الطغيان. وينظر الناظر اليوم وبعد اليوم ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها يوم ذاك وما أراده الله لها، بين ما حسبته خيرا لها وما قدره الله لها من الخير. ينظر فيرى الآماد المتطاولة ويعلم كم يخطئ الناس حين يحسبون أنهم قادرون على أن يختاروا لأنفسهم خيرا مما يختاره الله لهم، وحين يتضررون مما يريده الله لهم مما قد يعرضهم لبعض الخطر أو يصيبهم بشيء من الأذى، بينما يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر لهم ببال ولا بخيال. فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها مما أراده الله لها؟ لقد كانت تمضي لو كانت لهم غير ذات الشوكة صاد 1482 قصة غنيمة، قصة قوم أغروا على قافلة فغنموها. فأما بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة، قصة نصر حاسم وفرقان بين الحق والباطل، قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح المزودين بكل زاد، والحق في قلة من العدد وضعف في الزاد والراحلة، قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله وحين تتخلص من ضعفها الذاتي، بل قصة انتصار حفنة من القلوب من بينها الكارهون للقتال ولكنها ببقيتها الثابتة المستعلية على الواقع المادي وبيقينها في حقيقة القوى وصحة موازينها قد انتصرت على نفسها وانتصرت على من فيها، وخاضت المعركة والكفة راجحة رجحانا ظاهرا في جانب الباطل فقلبت بيقينها ميزانا للظاهر، فإذا الحق راجح غالب. ألا إن غزوة بدر بملابساتها هذه لتمضي مثلا في التاريخ البشري، ألا وإنها لتقرر دستور النصر والهزيمة وتكشف عن أسباب النصر وأسباب الهزيمة، الأسباب الحقيقية لا الأسباب الظاهرة المادية، ألا وإنها لكتاب مفتوح تقرأه الأجيال في كل زمان وفي كل مكان لا تتبدل دلالتها ولا تتغير طبيعتها، فهي آية من آيات الله وسنة من سننه الجارية في خلقه ما دامت السماوات والأرض. ألا وإن العصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة النشأة الإسلامية في الأرض بعدما غلبت عليها الجاهلية لجديرة بأن تقف طويلا أمام بدر وقيمها الحاسمة التي تقررها والأبعاد الهائلة التي تكشفها بين ما يريده وللناس لأنفسهم وما يريده ولله لهم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إن العصبة المسلمة التي تحاول اليوم إعادة نشأة هذا الدين في دنيا الناس وفي عالم الواقع قد لا تكون اليوم من الناحية الحركية في المرحلة التي كانت فيها العصبة المسلمة الأولى يوم بدر، ولكن الموازين والقيم والتوجيهات العامة لبدر وملابساتها ونتائجها والتعقيدات القرآنية عليها ما تزال تواجه وتوجه موقف العصبة المسلمة في كل مرحلة من مراحل الحركة، ذلك أنها موازين وقيم وتوجيهات كلية ودائمة ما دامت للسماوات والأرض، وما كانت عصبة مسلمة في هذه الأرض تجاهد في وجه الجاهلية لإعادة للنشأة الإسلامية. ثم يمضي السياق في استحضار جو المعركة وملابساتها ومواقفها، حيث يتجلى كيف كانت حالهم وكيف دبر الله لهم وكيف كان النصر كله وليد تدبير الله أصلا. والتعبير القرآني الفريد يعيد تمثيل الموقف بمشاهده وحوادثه وانفعالاته وخفقاته ليعيشوه مرة أخرى، ولكن في ضوء التوجيه القرآني

وما جعله الله إلا بشر ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. لقد استجاب لهم ربهم وهم يستغيثون وأنبأهم أنه ممدهم بألف من الملائكة مردفين. ومع عظمة هذا الأمر ودلالته على قيمة هذه العصبة وقيمة هذا الدين في ميزان الله، إلا أن الله سبحانه لا يدع المسلمين يفهمون أن هناك سببا ينشئ نتيجة، إنما يرد الأمر كله إليه سبحانه تصحيحا لعقيدة المسلم وتصوره. فهذه الاستجابة وهذا المدد وهذا الإخبار به كل ذلك لم يكن إلا بشر ولتطمئن به القلوب. أما النصر فلم يكن إلا من عند الله ولا يكون. هذه هي الحقيقة الاعتقادية التي يقررها السياق القرآني هنا، حتى لا يتعلق قلب المسلم بسبب من الأسباب أصلا. 1484 لقد كان حسب المسلمين أن يبذلوا ما في طوقهم فلا يستبقوا منه بقية، وأن يغالبوا الهزة الأولى التي أصابت بعضهم في مواجهة الخطر الواقعي، وأن يمضوا في طاعة أمر الله واثقين بنصر الله. كان حسبهم هذا لينتهي دورهم ويجيء دور القدرة التي تصرفهم وتدبرهم. وما عدا هذا فكان بشارة مطمئنة وتثبيتا للقلوب في مواجهة الخطر الواقعي. وإنه لحسب العصبة المؤمنة أن تشعر أن جند الله معها لتطمئن قلوبها وتثبت في المعركة، ثم يجيء النصر من عند الله وحده، حيث لا يملك النصر غيره، وهو العزيز القادر الغالب على أمره، وهو الحكيم الذي يحل كل أمر محله، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أما قصة النعاس الذي غشي المسلمين قبل المعركة فهي قصة حالة نفسية عجيبة لا تكون إلا بأمر الله وقدره وتدبيره. لقد فزع المسلمون وهم يرون أنفسهم قلة في مواجهة خطر لم يحسبوا حسابه ولم يتخذوا له عدته، فإذا النعاس يغشاهم ثم يصحون منه والسكينة تغمر نفوسهم والطمأنينة تفيض على قلوبهم، وهكذا كان يوم أحد. تكرر الفزع وتكرر النعاس وتكررت الطمأنينة. ولقد كنت أمر على هذه الآيات وأقرأ أخبار هذا النعاس فأدركه كحادث وقع يعلم الله سره ويحكي لنا خبره، ثم إذا بي أقع في شدة وتمر علي لحظات من الضيق المكتوم والتوجس القلق في ساعة غروب، ثم تدركني سنة من النوم لا تتعدى بضع دقائق، وأصحو إنسانا جديدا غير الذي كان، ساكن النفس، مطمئن القلب، مستغرقا في الطمأنينة الواثقة العميقة. كيف تم هذا؟ كيف وقع هذا التحول المفاجئ؟ لست أدري، ولكني بعدها أدرك قصة بدر وأحد، أدركها في هذه المرة بكياني كله لا بعقلي، وأستشعرها حية في حسي لا مجرد تصور، وأرى فيها يد الله وهي تعمل عملها الخفي المباشر، ويطمئن قلبي. لقد كانت هذه الغشية وهذه الطمأنينة مددا من أمداد الله للعصبة المسلمة يوم بدر، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. ولفظ يغشيكم ولفظ النعاس ولفظ أمنة كلها تشترك في إلقاء ظل لطيف شفيف، وترسم الظل العام للمشهد، وتصور حال المؤمنين يوم ذاك، وتجلي قيمة هذه اللحظة النفسية الفاصلة بين حال للمسلمين وحال. وأما قصة الماء، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، فهي قصة مدد آخر من أمداد الله للعصبة المسلمة قبيل المعركة. قال علي بن طلحة عن ابن عباس قال: نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمشركون بينهم وبين الماء رملة وعصة، وأصاب المسلمين ضعف شديد، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم، تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله، وقد غلبكم المشركون على الماء، وأنتم تصلون مجنبين. فأمطر الله عليهم مطرا شديدا، فشرب المسلمون وتطهروا، وأذهب الله عنهم رجز الشيطان، وثبت الرمل حين أصابه المطر، ومشى الناس عليه والدواب، فصروا إلى القوم، وأمد الله نبيه، صلى الله عليه وسلم، بألف من الملائكة، فكان جبريل في 500 مجنبة، وميكائيل في 500 مجنبة. 1485، ولقد كان ذلك قبل أن ينفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أشار به الحباب بن المنذر من النزول على ماء بدر وتغوير ما وراءها من القلوب. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك، أي أول ماء وجده، فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، هذا المنزل الذي نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه، أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: بل منزل نزلته للحرب والمكيدة. فقال: يا رسول الله، ليس بمنزل، ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلب ونسقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل ذلك. ففي هذه الليلة وقبل إنفاذ مشورة الحباب بن المنذر كانت هذه الحالة التي يذكر الله بها العصبة التي شهدت بدرا. والمدد على هذا النحو مدد مزدوج مادي وروحي. فالماء في الصحراء مادة الحياة فضلا على أن يكون أداة النصر. والجيش الذي يفقد الماء في الصحراء يفقد أعصابه قبل أن يواجه المعركة. ثم هذه الحالة النفسية التي صاحبت الموقف ووسوس بها الشيطان، حالة التحرج من أداء الصلاة على غير طهر لعدم وجود الماء، ولم يكن قد رخص لهم بعد في التيمم، فقد جاء هذا متأخرا في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة. وهنا تثور الهواجس والوساوس، ويدخل الشيطان من باب الإيمان ليزيد حرج النفوس ووجل القلوب. والنفوس التي تدخل المعركة في مثل هذا الحرج وفي مثل هذا القلق تدخلها مزعزعة مهزومة من داخلها. وهنا يجيء المدد وتجيء النجدة، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ويتم المدد الروحي بالمدد المادي، وتسكن القلوب بوجود الماء، وتطمئن الأرواح بالطهارة، وتثبت الأقدام بثبات الأرض وتماسك الرمال. ذلك إلى ما أوحى الله به إلى الملائكة من تثبيت الذين آمنوا، وإلى ما وعد به من إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا، وإلى ما أمر به الملائكة من الاشتراك الفعلي في المعركة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة: أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إنه الأمر الهائل، إنها معية الله سبحانه للملائكة في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة. هذا هو الأمر الذي لا يجوز أن يشغلنا عنه أن نبحث كيف اشتركت الملائكة، ولا كم قتيلا قتلت، ولا كيف قتلت. إن الحقيقة الكبيرة الهائلة في الموقف هي تلك الحقيقة، إن حركة العصبة المسلمة في الأرض بهذا الدين أمر هائل عظيم، أمر يستحق معية الله لملائكته في المعركة واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة. إننا نؤمن بوجود خلق من خلق الله اسمهم الملائكة، ولكن لا ندرك من طبيعتهم إلا ما أخبرنا به خالقهم عنهم، فلا نملك من إدراك الكيفية التي اشتركوا بها في نصر المسلمين يوم بدر إلا بمقدار ما يقرره النص القرآني. وقد أوحى إليهم ربهم: أني معكم، وأمرهم أن يثبتوا الذين آمنوا ففعلوا، لأنهم يفعلون ما يؤمرون ولكننا لا ندري كيف فعلوا. وأمرهم أن يضربوا فوق أعناق المشركين وأن يضربوا منهم كل صاد 1486 بنان، ففعلوا كذلك بكيفية لا نعلمها، فهذا فرع عن طبيعة إدراكنا نحن لطبيعة الملائكة، ونحن لا نعلم عنها إلا ما علمنا الله. ولقد وعد الله سبحانه أن يلقي الرعب في قلوب الذين كفروا، فكان ذلك ووعده الحق، ولكن كذلك لا نعلم كيف كان. فالله هو الذي خلق، وهو أعلم بمن خلق، وهو يحول بين المرء وقلبه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. إن البحث التفصيلي في كيفيات هذه الأفعال كلها ليس من الجد الذي هو طابع هذه العقيدة وطابع الحركة الواقعية بهذه العقيدة، ولكن هذه المباحث صارت من مباحث الفرق الإسلامية ومباحث علم الكلام في العصور المتأخرة، عندما فرغ الناس من الاهتمامات الإيجابية في هذا الدين، وتسلط الطرف العقلي على النفوس والعقول. وإن وقفة أمام الدلالة الهائلة لمعية الله سبحانه للملائكة في المعركة، واشتراك الملائكة فيها مع العصبة المسلمة، لهي أنفع وأجدي. وفي نهاية هذا الاستعراض، وفي أعقاب المشهد الهائل الذي تتجلى فيه تلك الحقيقة الهائلة، يجيء التقرير الموضح لما وراء المعركة كلها ووراء النصر فيها والهزيمة، من قاعدة ودستور لمجرى هذه الأمور لك بأنهم شق لها ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. إنها ليست فلتة عارضة ولا مصادفة عابرة أن ينصر الله العصبة المسلمة وأن يسلط على أعدائها الرعب والملائكة مع العصبة المسلمة، إنما ذلك لأنهم شق لها ورسوله، فاتخذوا لهم شقا غير شق الله ورسوله، وصفا غير صف الله ورسوله، ووقفوا موقف الخلف والمشقة هذا يصدون عن سبيل الله، ويحولون دون منهج الله للحياة. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ينزل عقابه الشديد على الذين يشقونه ويشقون رسوله، وهو قادر على عقابهم وهم أضعف من أن يقفوا لعقابه. قاعدة وسنة، لا فلتة ولا مصادفة. قاعدة وسنة أنه حيثما انطلقت العصبة المسلمة في الأرض لتقرير ألوهية الله وحده وإقامة منهج الله وحده، ثم وقف منها عدو لها موقف المشقة لله ورسوله، كان التثبيت والنصر للعصبة المسلمة، وكان الرعب والهزيمة للذين يشقون لله ورسوله. ما استقامت العصبة المسلمة على الطريق واطمأنت إلى ربها وتوكلت عليه وحده وهي تقطع الطريق. وفي نهاية المشهد يتوجه بالخطاب إلى أولئك الذين شقوا لها ورسوله: إن هذا الذي حل بكم في الدنيا من الرعب والهزيمة ليس نهاية المطاف، فأمر هذا الدين والحركة به والوقوف في طريقه ليس أمر هذه الأرض وحدها ولا أمر هذه الحياة الدنيا بمفردها، إنه أمر ممتد إلى ما وراء هذه الأرض وإلى ما بعد هذه الحياة، إن أبعاده تمتد وراء هذه الآماد القريبة. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. فهذه نهاية المطاف، وهذا هو العذاب الذي لا يقاس إليه ما ذقتم من الرعب والهزيمة ومن الضرب فوق الأعناق ومن ضرب كل بنان. والآن وقد أعاد عليهم مشاهد الوقعة وملابساتها، وأراهم يد الله فيها وتدبيره وعونه ومدده 1487، وعلموا منها أنهم لم يكونوا فيها سوى ستار لقدر الله وقدرته. الله هو الذي أخرج رسوله من بيته بالحق، لم يخرجه بطرا ولا اعتداء ولا طغيانا، والله هو الذي اختار لهم إحدى الطائفتين لأمر يريده من قطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون، والله هو الذي أمدهم بألف من الملائكة مردفين، والله هو الذي غشاهم النعاس أمنة منه ونزل عليهم من السماء ماء ليطهرهم به ويذهب عنهم رجز الشيطان وليربط على قلوبهم ويثبت به الأقدام. والله هو الذي أوحى إلى الملائكة ليثبتوا الذين آمنوا وألقى في قلوب الذين كفروا الرعب. والله هو الذي أشرك الملائكة في المعركة وأمرهم أن يضربوا فوق الأعناق وأن يضربوا من المشركين كل بنان. والله هو الذي غنمهم الغنيمة ورزقهم من فضله بعد أن خرجوا بلا مال ولا ظهر ولا عتاد. الآن وقد استعرض السياق القرآني هذا كله فأعاده حاضرا في قلوبهم شاخصا لأبصارهم، وهو يتضمن صورة من النصر الحاسم الذي لا يستند إلى تدبير بشري ولا إلى قوة العدد ولا قوة العدة، إنما يستند إلى تدبير الله وتقديره وعونه ومدده، كما يستند إلى التوكل على الله وحده والالتجاء إليه والاستغاثة به وللسير مع تدبيره وتقديره. الآن وهذا المشهد حاضر في القلوب شاخص للأبصار. الآن وفي أنسب اللحظات لاستجابة القلوب للتوجيه، الآن يجيء الأمر للذين آمنوا بصفتهم هذه أن يثبتوا إذا لقوا الذين كفروا، وألا يولوهم الأدبار من الهزيمة والفرار ما دام أن النصر والهزيمة موكولان إلى إرادة فوق إرادة الناس وإلى أسباب غير الأسباب الظاهرة التي يراها الناس، وما دام أن لله هو الذي يدبر أمر المعركة كما يدبر الأمر كله، وهو الذي يقتل الكفار بأيدي المؤمنين، وهو الذي ينجح الرمية حين ترمى، وإنما المؤمنون ستار للقدرة، يريد الله أن يجعل لهم ثواب الجهاد والبلاء فيه، وهو الذي يلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ويوهن تدبيرهم ويذيقهم العذاب في الدنيا والآخرة لأنهم شقوا لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رم، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ويبدو في التعبير القرآني شدة في التحذير وتغليظ في العقوبة وتهديد بغضب من الله ومأوى في النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفروا زحفا أي متدانين متقاربين متواجهين فلا تفروا عنهم إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب، حيث تختارون موقعا أحسن أو تدبرون خطة أحكم، أو أن يكون ذلك انضماما إلى فئة أخرى من المسلمين أو إلى قواعد المسلمين لتعاودوا القتال. وأن من تول وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد استحق ذلك العقاب غضبا من الله ومأوى في جهنم. وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصا بأهل بدر أو بالقتال الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرة، ولكن الجمهور على أنها عامة وأن التولي يوم الزحف كبيرة من السبع الموبقات، كما روى البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله صاد 1488 عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقد أورد الجصاص في أحكام القرآن تفصيلا لا بأس من الإلمام به قال قال الله تعالى ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. روى أبو نضرة عن أبي سعيد أن ذلك إنما كان يوم بدر. قال أبو نضرة لأنهم لو انحزوا يومئذ لانحزوا إلى المشركين ولم يكن يومئذ مسلم غيرهم. وهذا الذي قاله أبو نضرة ليس بسديد، لأنه قد كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار، ولم يأمرهم النبي عليه السلام بالخروج، ولم يكونوا يرون أنه يكون قتال، وإنما ظنوا أنها العير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في من خف معه. فقول أبي نضرة إنه لم يكن هناك مسلم غيرهم وإنهم لو انحزوا إلى المشركين غلط لما وصفنا. وقد قيل إنه لم يكن جائزا لهم الانحياز يومئذ لأنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الانحياز جائزا لهم عنه. قال الله تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، فلم يكن يجوز لهم أن يخذلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم وينصرفوا عنه ويسلموه، وإن كان الله قد تكفل بنصره وعصمه من الناس، كما قال الله تعالى: والله يعصمك من الناس، وكان ذلك فرضا عليهم، قلت أعداؤهم أو كثروا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان فئة المسلمين يومئذ، ومن كان بمنحاز عن القتال فإنما كان يجوز له الانحياز على شرط أن يكون انحيازه إلى فئة، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم فئتهم يومئذ، ولم تكن فئة غيره. قال ابن عمر: كنت في جيش، فحاص الناس حيصة واحدة ورجعنا إلى المدينة، فقلنا: نحن الفرارون. فقال النبي عليه السلام: أنا فئتكم. فمن كان بالبعد من النبي صلى الله عليه وسلم إذا انحاز عن الكفار فإنما كان يجوز له الانحياز إلى فئة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان معهم في القتال لم يكن هناك فئة غيره ينحازون إليه، فلم يكن يجوز لهم الفرار. وقال الحسن في قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره، قال: شددت على أهل بدر. وقال الله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وذلك لأنهم فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يوم حنين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله على ذلك في قوله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فهذا كان حكمهم إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قل العدو أو كثر، إذا لم يجد الله فيه شيئا. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا، وهذا والله أعلم في الحال التي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا معهم، فكان على 20 أن يقاتلوا 200 لا يهرب عنهم، فإذا كان عدد العدو أكثر من ذلك أباح لهم التحيز إلى فئة من المسلمين فيهم نصرة لمعاودة القتال. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله. فروي عن ابن عباس أنه قال: كتب عليكم ألا يفر 1 من 10، ثم قلت: الآن خفف لله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآية: فكتب عليكم ألا يفر 100 من 200. وقال ابن عباس: إن فر رجل من رجلين فقد فر، وإن فر من 3 فلم يفر. قال الشيخ يعني بقوله فقد فر الفرار من الزحف المراد بالآية، والذي في الآية إيجاب فرض القتال على الواحد لرجلين من الكفار، فإن زاد عدد الكفار على 2 فجائز حينئذ للواحد للتحيز إلى فئة من المسلمين فيها نصرة. 1489. فأما إن أراد الفرار ليلحق بقوم من المسلمين لا نصرة معهم فهو من أهل الوعيد المذكور في قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فئة كل مسلم. وقال عمر بن الخطاب لما بلغه أن أبا عبيد بن مسعود استقتل يوم الجيش حتى قتل ولم ينهزم: رحم الله أبا عبيد، لو انحاز إلي لكنت له فئة. فلما رجع إليه أصحاب أبي عبيد قال: أنا فئة لكم، ولم يعنفهم. وهذا الحكم عندنا، يعني عند الحنفية، ثابت: ما لم يبلغ عدد جيش المسلمين 12,000 لا يجوز لهم أن ينهزموا عن مثليهم إلا متحرفين لقتال، وهو أن يصيروا من موضع إلى غيره مكايدين لعدوهم ونحو ذلك، مما لا يكون فيه انصراف عن الحرب، أو متحيزين إلى فئة من المسلمين يقاتلونهم معهم. فإذا بلغوا 12,000 فإن محمد بن الحسن ذكر أن الجيش إذا بلغوا كذلك فليس لهم أن يفروا من عدوهم وإن كثر عددهم، ولم يذكر خلافا بين أصحابنا فيه، يعني الحنفية، واحتج بحديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4,000، ولن يؤت 12,000 من قلة ولن يغلبوا، وفي بعضها: ما غلب قوم يبلغون 12,000 إذا اجتمعت كلمتهم. وذكر الطحاوي أن مالكا سئل فقيل له: أيسعنا التخلف عن قتال من خرج عن أحكام الله وحكم بغيرها؟ فقال مالك: إن كان معك 12,000 مثلك لم يسعك التخلف، وإلا فأنت في سعة من التخلف. وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر. وهذا المذهب موافق لما ذكر محمد بن الحسن، والذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في 12,000 فهو أصل في هذا الباب، وإن كثر عدد المشركين فغير جائز لهم أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمعت كلمتهم. وقد أوجب عليهم بذلك جمع كلمتهم. منتهى. كذلك أورد ابن العربي في أحكام القرآن تعقيبا على الخلاف في المقصود بهذا الحكم، قال: اختلف الناس هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر أم عام في الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فروى أبو سعيد الخدري أن ذلك يوم بدر لم يكن لهم فئة إلا رسول الله، وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيد بن حبيب والضحاك. ويروى عن ابن عباس وسائر العلماء أن الآية باقية إلى يوم القيامة، وإنما شذ من شذ بخصوص ذلك يوم بدر بقوله: ومن يولهم يومئذ دبره، فظن قوم أن ذلك إشارة إلى يوم بدر، وليس به، وإنما ذلك إشارة إلى يوم الزحف. والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب وذهاب اليوم بما فيه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما قدمناه في الحديث الصحيح أن الكبائر كذا، وعد الفرار يوم الزحف. وهذا نص في المسألة يرفع الخلاف ويبين الحكم. وقد نبهنا على النقطة التي وقع الإشكال فيها لمن وقع باختصاصه بيوم بدر، ونحن نأخذ بهذا الذي ذكره ابن العربي من رأي ابن عباس وسائر العلماء، ذلك أن التولي يوم الزحف على إطلاقه يستحق هذا التشديد لضخامة آثاره الحركية من ناحية، ولمساسه بأصل الاعتقاد من ناحية. إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تهزمه في الأرض قوة، وهو موصول بقوة الله الغالب على أمره القاهر فوق عباده. وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة وهو يواجه الخطر، فإن هذه الهزة لا يجوز أن صاد 1490 تبلغ أن تكون هزيمة وفرارا. والآجال بيد الله، فما يجوز أن يولي المؤمن خوفا على الحياة، وليس في هذا تكليف للنفس فوق طاقتها. فالمؤمن إنسان يواجه عدوه إنسانا، فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة. ثم يمتاز المؤمن بأنه موصول بالقوة الكبرى التي لا غالب لها، ثم إنه إلى الله إن كان حياً وإلى الله إن كتبت له الشهادة، فهو في كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشق لها ورسوله. ومن ثم هذا الحكم القاطع: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنم وبئس المصير. ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته وما فيه من إيماءات عجيبة: فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره، فهو تعبير عن الهزيمة في صورتها الحسية مع التقبيح والتشنيع والتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء. ثم فقد باء بغضب من الله، فالمهزوم مول ومعه غضب من الله يذهب به إلى مأواه، ومأواه جهنم وبئس المصير. وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته في رسم الجو العام، وتثير في الوجدان شعور الاستقباح والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار. ثم يمضي السياق بعد هذا التحذير من التولي يوم الزحف ليكشف لهم عن يد الله وهي تدير المعركة من ورائهم وتقتل لهم أعداءهم وترمي لهم وتصيب، وهم ينالون أجر البلاء لأن الله يريد أن يتفضل عليهم بحسن البلاء ليثيبهم عليه من فضله وهو الذي وهبهم إياه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. وتذهب الروايات المأثورة إلى تفسير الرمي هنا بأنه رمية الحصى التي حثاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجوه الكفار وهو يقول: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، فأصابت وجوه المشركين ممن كتب عليهم القتل في علم الله. ولكن دلالة الآية أعم، فهي تمثل تدبير الله للأمر كله من وراء الحركة الظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم والعصبة المسلمة معه. ولذلك تلاها قول الله تعالى: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، أي ليرزقهم من عنده أن يبلوا البلاء الحسن الذي ينالون عليه الأجر بعد أن يكتب لهم به النصر، فهو الفضل المضاعف أولا وأخيرا، إن الله سميع عليم، يسمع استغاثتكم ويعلم حالكم ويجعلكم ستارا لقدرته متى علم منكم الخلوص له ويعطيكم النصر والأجر، كما أعطاكم هذا وذاك في بدر، ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. وهذه أخرى بعد تلك الأولى: إن التدبير لا ينتهي عند أن يقتل لكم أعداءكم بأيديكم ويصيبهم برمية رسولكم ويمنحكم حسن البلاء ليأجركم عليه، إنما هو يضيف إليه توهين كيد الكافرين وإضعاف تدبيرهم ص 1491 وتقديرهم. فلا مجال إذن للخوف، ولا مجال إذن للهزيمة، ولا مجال إذن لأن يولي المؤمنون الأدبار عند لقاء الكفار. ويتصل السياق هنا بكل ملابسات المعركة، فإذا كان الله هو الذي قتل المشركين وهو الذي رماهم وهو الذي أبلى المؤمنين فيها ذلك البلاء الحسن وهو الذي أوهن كيد الكافرين، فما النزاع والاختلاف إذن في الأنفال؟ والمعركة كلها أديرت بتدبير الله وبتقديره، وليس لهم فيها إلا أن كانوا ستارا لهذا التدبير والتقدير. وعندما يصل السياق إلى تقرير أن الله موهن كيد الكافرين، يتجه بالخطاب إلى الكافرين أولئك الذين استفتحوا قبيل المعركة، فدعوا لها أن يجعل الدائرة على أضل الفريقين وآتاهما بما لا يعرف وأقطعهما للرحم، كما كان دعاء أبي جهل وهو استفتاحه، أي طلبه الفتح من الله والفصل، فدارت على الدائرة على المشركين. إن كثيرا من المخلصين الطيبين تخدعهم هذه الخدعة، وهم يريدون لأنفسهم الإسلام ولكنهم يخدعون عنه، فأولى لهم أن يستيقنوا صورة الإسلام الحقيقية والوحيدة، وأن يعرفوا أن المشركين من العرب الذين يحملون اسم المشركين لم يكونوا يختلفون عنهم في شيء، فلقد كانوا يعرفون الله بحقيقته كما تبين، ويقدمون له شفعاء من أصنامهم. وكان شركهم الأساسي يتمثل لا في الاعتقاد ولكن في الحاكمية. وإذا كان ينبغي للطيبين المخلصين الذين يريدون أن يكونوا مسلمين أن يتبينوا هذه الحقيقة، فإن العصبة المسلمة التي تجاهد لإعادة نشأة هذا الدين في الأرض في عالم الواقع يجب أن تستيقن هذه الحقيقة بوضوح وعمق، ويجب ألا تتلجلج فيها أي تلجلج، ويجب أن تعرف للناس بها تعريفا صريحا واضحا جازما. فهذه هي نقطة البدء والانطلاق. فإذا انحرفت الحركة عنها منذ البدء أدنى انحراف ضلت طريقها كله وبنت على غير أساس مهما توافر لها من الإخلاص بعد ذلك والصبر والتصميم على المضي في الطريق. ثم يعود السياق إلى الهتاف للذين آمنوا في سلسلة متوالية من الهتافات المحية عقب ذكرهم وذكر أن الله معهم، يعود إليهم ليهتف بهم إلى طاعة الله ورسوله ويحذرهم التولي عنه والتشبه بأولئك الذين يسمعون آيات الله تتلى عليهم فكأنهم لم يسمعوها. أولئك الصم البكم، وإن كانت لهم آذان تسمع الأصوات وألسنة تنطق بالكلمات. أولئك الذين هم شر الدواب التي تدب على هذه الأرض لأنهم لا يهتدون بما يسمعين. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعين، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن الهتاف هنا للذين آمنوا ليطيعوا الله ورسوله ولا يتولوا عنه وهم يسمعون آياته وكلماته. إن هذا الهتاف هنا إنما يجيء بعد جميع مقدماته المحية، يجيء بعد استعراض أحداث المعركة وبعد رؤية يد الله فيها وتدبيره وتقديره وعونه ومدده، وبعد توكيد أن الله مع المؤمنين وأن الله موهن كيد الكافرين. فما يبقى بعد ذلك كله مجال لغير السمع والطاعة لله والرسول. وإن التولي عن الرسول وأوامره بعد هذا كله ليبدو مستنكرا قبيحا لا يقدم عليه إنسان له قلب يتدبر وعقل يتفكر. ومن هنا يجيء ذكر الدواب في موضعه المناسب. ولفظ الدواب يشمل الناس فيما يشمل، فهم يدبون على الأرض، ولكن استعماله يكثر في الدواب من الأنعام، فيلقي ظله بمجرد إطلاقه ويخلع على الصم البكم الذين لا يعقلون صورة البهيمة في الحس والخيال. وإنهم لكذلك، إنهم لدواب بهذا الظل، بل هم شر الدواب. فالبهائم لها آذان ولكنها لا تسمع إلا كلمات مبهمة، ولها لسان ولكنها لا تنطق أصواتا مفهومة، إلا أن البهائم مهتدية بفطرتها فيما يتعلق بشؤون حياتها الضرورية. أما هؤلاء الدواب فهم موكولون إلى إدراكهم الذي لا ينتفعون به، فهم شر الدواب قطعا. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لأسمع قلوبهم وشرحها لما تسمعه آذانهم، ولكنه سبحانه لم يعلم فيهم خيرا ولا رغبة في الهدى. 1494 فقد أفسدوا استعداداتهم الفطرية للتلقي والاستجابة، فلم يفتح الله عليهم ما أغلقوهم من قلوبهم وما أفسدوهم من فطرتهم. ولو جعلهم الله يدركون بعقولهم حقيقة ما يدعون إليه ما فتحوا قلوبهم له ولا استجبوا لما فهموا، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لأن العقل قد يدرك ولكن القلب المطموس لا يستجيب، فحتى لو أسمعهم الله سماع الفهم لتولوهم عن الاستجابة، والاستجابة هي السماع الصحيح. وكم من ناس تفهم عقولهم ولكن قلوبهم مطموسة لا تستجيب، ومرة أخرى يتكرر الهتاف للذين آمنوا، الهتاف بهم ليستجيبوا لله والرسول، مع الترغيب في الاستجابة والترهيب من الإعراض والتذكير بنعمة الله عليهم حين استجبوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يدعوهم إلى ما يحييهم، إنها دعوة إلى الحياة بكل صور الحياة وبكل معاني الحياة، إنه يدعوهم إلى عقيدة تحيي القلوب والعقول وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة ومن ضغط الوهم والأسطورة ومن الخضوع المذل للأسباب الظاهرة والحتميات القاهرة ومن العبودية لغير الله والمذلة للعبد أو للشهوات سواء، ويدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر الإنسان وتكريمه بصدورها عن الله وحده، ووقوف البشر كلهم صفا متساوين في مواجهتها، لا يتحكم فرد في شعب ولا طبقة في أمة ولا جنس في جنس ولا قوم في قوم، ولكنهم ينطلقون كلهم أحرارا متساوين في ظل شريعة صاحبها الله رب العباد. ويدعوهم إلى منهج للحياة ومنهج للفكر ومنهج للتصور يطلقهم من كل قيد إلا ضوابط الفطرة المتمثلة في الضوابط التي وضعها خالق الإنسان العليم بما خلق هذه الضوابط، التي تصون الطاقة البانية من التبدد ولا تكبت هذه الطاقة ولا تحطمها ولا تكفها عن للنشاط الإيجابي البناء. ويدعوهم إلى القوة والعزة والاستعلاء بعقيدتهم ومنهجهم والثقة بدينهم وبربهم، والانطلاق في الأرض كلها لتحرير الإنسان بجملته وإخراجه من عبودية العباد إلى عبودية الله وحده، وتحقيق إنسانيته العليا التي وهبها له ولله فاستلبها منه للطغاة. ويدعوهم إلى الجهاد في سبيل الله لتقرير ألوهية الله سبحانه في الأرض وفي حياة الناس، وتحطيم ألوهية العبيد المدعات ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه وحاكميته وسلطانه، حتى يفيئوا إلى حاكمية لله وحده، وعندئذ يكون ولا الدين كله لله. حتى إذا أصابهم الموت في هذا الجهاد كان لهم في الشهادة حياة. ذلك مجمل ما يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دعوة إلى الحياة بكل معاني الحياة. إن هذا الدين منهج حياة كاملة لا مجرد عقيدة مستسرة، منهج واقعي تنمو الحياة في ظله وتترق. ومن ثم 1495 هو دعوة إلى الحياة في كل صورها وأشكالها وفي كل مجالاتها ودلالاتها. والتعبير القرآني يجمل هذا كله في كلمات قليلة محية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا له طائعين مختارين، وإن كان الله سبحانه قادرا على قهركم على الهدى لو أراد. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ويا لها من صورة رهيبة مخيفة للقدرة القاهرة اللطيفة. يحول بين المرء وقلبه، فيفصل بينه وبين قلبه، ويستحوذ على هذا القلب ويحتجزه، ويصرفه كيف شاء، ويقلبه كما يريد. وصاحبه لا يملك منه شيئا، وهو قلبه الذي بين جنبيه. إنها صورة رهيبة حقا يتمثلها القلب في النص القرآني، ولكن التعبير البشري يعجز عن تصوير إيقاعها في هذا القلب ووصف هذا الإيقاع في العصب والحس. إنها صورة تستوجب اليقظة الدائمة والحذر الدائم والاحتياط الدائم، اليقظة لخلجات القلب وخفقاته ولفتاته، والحذر من كل هاجسة فيه وكل ميل مخافة أن يكون انزلاقا والاحتياط الدائم للمزالق والهواتف والهواجس، والتعلق الدائم بالله سبحانه مخافة أن يقلب هذا القلب في سهوة من سهواته، أو غفلة من غفلاته، أو دفعة من دفعاته. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله المعصوم، يكثر من دعاء ربه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فكيف بالناس وهم غير مرسلين ولا معصومين؟ إنها صورة تهز القلب حقا، ويجد لها المؤمن رجفة في كيانه حين يخلو إليها لحظات ناظرا إلى قلبه الذي بين جنبيه، وهو في قبضة القاهر الجبار، وهو لا يملك منه شيئا وإن كان يحمله بين جنبيه ويسير. صورة يعرضها على الذين آمنوا وهو يناديهم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ليقول لهم: إن الله قادر على أن يقهركم على الهدى لو كان يريد، وعلى الاستجابة التي يدعوكم إليها هذه الدعوة، ولكنه سبحانه يكرمكم فيدعوكم لتستجيبوا عن طواعية تنالون عليها الأجر، وعن إرادة تعلو بها إنسانيتكم وترتفع إلى مستوى الأمانة التي ناطها لله بهذا الخلق المسمى بالإنسان، أمانة الهداية المختارة، وأمانة الخلافة الواعية، وأمانة الإرادة المتصرفة عن قصد ومعرفة، وأنه إليه تحشرون، فقلوبكم بين يديه، وأنتم بعد ذلك محشورون إليه، فما لكم منه مفر، لا في دنيا ولا في آخرة. وهو مع هذا يدعوكم لتستجيبوا استجابة الحر المأجور لا استجابة العبد المقهور، ثم يحذرهم القعود عن الجهاد وعن تلبية دعوة الحياة والتراخي في تغيير المنكر في أي صورة كان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. 1496. والفتنة الابتلاء أو البلاء، والجماعة التي تسمح لفريق منها بالظلم في صورة من صوره، وأظلم الظلم نبذ شريعة الله ومنهجه للحياة، ولا تقف في وجه الظالمين ولا تأخذ الطريق على المفسدين، جماعة تستحق أن تؤخذ بجريرة الظالمين المفسدين. فالإسلام منهج تكافلي إيجابي لا يسمح أن يقعد القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع، فضلا على أن يروا دين الله لا يتبع، بل أن يروا ألوهية الله تنكر وتقوم ألوهية العبيد مقامها وهم ساكتون. ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة، لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون. ولما كانت مقاومة الظلم تكلف الناس التكاليف في الأنفس والأموال، فقد عاد القرآن يذكر العصبة المسلمة التي كانت تخاطب بهذا القرآن أول مرة بما كان من ضعفها وقلة عددها، وبما كان من الأذى الذي ينالها، والخوف الذي يضللها، وكيف آواها الله بدينه هذا وأعزها ورزقها رزقا طيبا. فلا تقعد إذن عن الحياة التي يدعوها إليها رسول الله، ولا عن تكاليف هذه الحياة التي أعزها بها الله وأعطاها وحماها. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اذكروا هذا لتستيقنوا أن الرسول يدعوكم لما يحييكم، واذكروه كي لا تقعدوا عن مكافحة الظلم في كل صوره وأشكاله. اذكروا أيام الضعف والخوف قبل أن يوجهكم الله إلى قتال المشركين، وقبل أن يدعوكم الرسول إلى الطائفة ذات الشوكة وأنتم كارهون. ثم انظروا كيف صرتم بعد الدعوة المحية التي انقلبتم بها أعزاء منصورين مأجورين مرزوقين. يرزقكم الله من الطيبات ليؤهلكم لشكره فتؤجروا على شكركم لفضله، ويرسم التعبير مشهدا حيا للقلة والضعف والقلق والخوف. تخافون أن يتخطفكم الناس، وهو مشهد التربص الوجل والترقب الفزع، حتى لا تكاد العين تبصر بالسمات الخائفة والحركات المفزعة والعيون الزائغة، والأيدي تمتد للتخطف والقلة المسلمة في ارتقاب وتوجس. ومن هذا المشهد المفزع إلى الأمن والقوة والنصر والرزق الطيب والمتاع الكريم في ظل الله الذي آواهم إلى حماه، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، وفي ظل توجيه الله لهم ليشكروا فيؤجروا لعلكم تشكرون. فمن ذا الذي يتأمل هذه النقلة البعيدة ثم لا يستجيب لصوت الحياة الآمنة القوية الغنية، صوت الرسول الأمين الكريم؟ ثم من ذا الذي لا يشكر الله على إيوائه ونصره وآلائه؟ وهذا المشهد وذلك معروضان عليه، ولكل منهما إيقاعه وإيحاؤه، على أن القوم إنما كانوا يعيشون هذا المشهد وذاك، كانوا يذكرون بما يعرفون من حالهم في ماضيهم صاد 1497 وحاضرهم. ومن ثم كان لهذا القرآن في حسهم ذلك المذاق. والعصبة المسلمة التي تجاهد اليوم لإعادة إنشاء هذا الدين في واقع الأرض وفي حياة الناس قد لا تكون قد مرت بالمرحلتين ولا تذوقت المذاقين، ولكن هذا القرآن يهتف لها بهذه الحقيقة كذلك. ولئن كانت اليوم إنما تعيش في قوله تعالى إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فأولى لها أن تستجيب لدعوة الحياة التي يدعوها إليها رسول الله، وأن تترقب في يقين وثقة موعود الله للعصبة المسلمة، موعوده الذي حققه للعصبة الأول ووعد بتحقيقه لكل عصبة تستقيم على طريقه وتصبر على تكاليفه، وأن تنتظر قوله تعالى فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهي إنما تتعامل مع وعد الله الصادق لا مع ظواهر الواقع الخادع، ووعد الله هو واقع العصبة المسلمة الذي يرجح كل واقع. ثم يتكرر الهتاف للذين آمنوا مرة أخرى إن الأموال والأولاد قد تقعد الناس عن الاستجابة خوفا وبخلا، والحياة التي يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حياة كريمة لا بد لها من تكاليف ولا بد لها من تضحيات. لذلك يعالج القرآن هذا الحرص بالتنبيه إلى فتنة الأموال والأولاد، فهي موضع ابتلاء واختبار وامتحان، وبالتحذير من الضعف عن اجتياز هذا الامتحان ومن التخلف عن دعوة الجهاد وعن تكاليف الأمانة والعهد والبيعة، واعتبار هذا التخلف خيانة لله والرسول وخيانة للأمانات التي تطلع بها الأمة المسلمة في الأرض، وهي إعلاء كلمة الله وتقرير ألوهيته وحده للعباد والوصاية على البشرية بالحق والعدل. ومع هذا التحذير التذكير بما عند الله من أجر عظيم يرجح الأموال والأولاد التي قد تقعد الناس عن التضحية والجهاد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. إن التخلي عن تكاليف الأمة المسلمة في الأرض خيانة لله والرسول. فالقضية الأولى في هذا الدين هي قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله، قضية إفراد الله سبحانه بالألوهية والأخذ في هذا بما بلغه محمد صلى الله عليه وسلم وحده. والبشرية في تاريخها كله لم تكن تجحد الله البتة، ولكنها إنما كانت تشرك معه آلهة أخرى أحيانا قليلة في الاعتقاد والعبادة وأحيانا كثيرة في الحاكمية والسلطان، وهذا هو غالب الشرك ومعظمه. ومن ثم كانت القضية الأولى لهذا الدين ليست هي حمل الناس على الاعتقاد بألوهية الله، ولكن حملهم على إفراده سبحانه بالألوهية وشهادة أن لا إله إلا الله، أي إفراده بالحاكمية في حياتهم الأرضية كما أنهم مقرون بحاكميته في نظام الكون، تحقيقا لقول الله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. كذلك كانت هي حملهم على أن الرسول هو وحده المبلغ عن الله ومن ثم الالتزام بكل ما يبلغهم إياه. هذه هي قضية هذا الدين، اعتقادا لتقريره في الضمير، وحركة لتقريره في الحياة، ومن هنا كان التخلي عنها خيانة لله والرسول، يحذر الله منها العصبة المسلمة التي آمنت به وأعلنت هذا الإيمان، فأصبح متعينا عليها 1498 أن تجاهد لتحقيق مدلوله الواقعي، والنهوض بتكاليف هذا الجهاد في الأنفس والأموال والأولاد. كذلك يحذرها خيانة الأمانة التي حملتها يوم بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. فالإسلام ليس كلمة تقال باللسان، وليس مجرد عبارات وأدعيات، إنما هو منهج حياة كاملة شاملة تعترضه العقبات والمشق. إنه منهج لبناء واقع الحياة على قاعدة أن لا إله إلا الله، وذلك برد الناس إلى العبودية لربهم الحق، ورد المجتمع إلى حاكميته وشريعته، ورد الطغاة المعتدين على ألوهية الله وسلطانه من الطغيان والاعتداء، وتأمين الحق والعدل للناس جميعا، وإقامة القسط بينهم بالميزان الثابت، وتعمير الأرض وللنهوض بتكاليف الخلافة فيها عن الله بمنهج الله. وكلها أمانات، من لم ينهض بها فقد خانها، وخاس بعهده الذي عاهد الله عليه، ونقض بيعته التي بايع بها رسوله. وكل أولئك في حاجة إلى التضحية والصبر والاحتمال، وإلى الاستعلاء على فتنة الأموال والأولاد، وإلى التطلع إلى ما عند الله من الأجر العظيم، المدخر لعباده الأمناء على أماناته، الصابرين المؤثرين المضحين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. إن هذا القرآن يخاطب الكينونة البشرية بما يعلم خالقها من تركيبها الخفي، وبما يطلع منها على الظاهر والباطن، وعلى المنحنيات والدروب والمسالك. وهو سبحانه يعلم مواطن الضعف في هذه الكينونة، ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن الضعف فيها. ومن هنا ينبهها إلى حقيقة هبة الأموال والأولاد. لقد وهبها الله للناس ليبلوهم بها ويفتنهم فيها، فهي من زينة الحياة الدنيا التي تكون موضع امتحان وابتلاء، ليرى الله فيها صنيع العبد وتصرفه، أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها، أم يشتغل بها حتى يغفل عن أداء حق الله فيها، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالفتنة لا تكون بالشدة وبالحرمان وحدهما، إنها كذلك تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا، ومن الرخاء والعطاء هذه الأموال والأولاد. هذا هو التنبيه الأول، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. فإذا انتبه القلب إلى موضع الامتحان والاختبار، كان ذلك عونا له على الحذر واليقظة والاحتياط، أن يستغرق وينسى ويخفق في الامتحان والفتنة، ثم لا يدعه الله بلا عون منه ولا عوض، فقد يضعف عن الأداء بعد الانتباه لثقل التضحية وضخامة التكليف، وبخاصة في موطن الضعف في الأموال والأولاد. إنما يلوح له بما هو خير وأبق، ليستعين به على الفتنة ويتقوى، وأن الله عنده أجر عظيم. إنه سبحانه هو الذي وهب الأموال والأولاد، وعنده وراءهما أجر عظيم لمن يستعلي على فتنة الأموال والأولاد، فلا يقعد أحد إذن عن تكاليف الأمانة وتضحيات الجهاد. وهذا هو العون والمدد للإنسان الضعيف، الذي يعلم خالقه مواطن الضعف فيه، وخلق الإنسان ضعيفا. إنه منهج متكامل في الاعتقاد والتصور، والتربية والتوجيه، والفرض والتكليف. منهج الله الذي يعلم، لأنه هو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 1499 والهتاف الأخير للذين آمنوا في هذا المقطع من السورة هو الهتاف بالتقوى. فما تنهض القلوب بهذه الأعباء الثقال، إلا وهي على بينة من أمرها ونور يكشف الشبهات ويزيل الوساوس ويثبت الأقدام على الطريق الشائك الطويل. وما يكون لها هذا الفرقان إلا بحساسية التقوى وإلا بنور الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. هذا هو الزاد، وهذه هي عدة الطريق. زاد التقوى التي تحيي القلوب وتوقظها وتستجيش فيها أجهزة الحذر والحيطة والتوقي، وعدة النور الهادي الذي يكشف منحنيات الطريق ودروبه على مد البصر فلا تغبشه الشبهات التي تحجب الرؤية الكاملة الصحيحة. ثم هو زاد المغفرة للخطايا، الزاد المطمئن الذي يسكب الهدوء والقرار، وزاد الأمل في فضل الله العظيم يوم تنفد الأزواد وتقصر الأعمال. إنها حقيقة أن تقوى الله تجعل في القلب فرقانا يكشف له منعرجات الطريق، ولكن هذه الحقيقة ككل حقائق العقيدة لا يعرفها إلا من ذاقها فعلا. إن الوصف لا ينقل مذاق هذه الحقيقة لمن لم يذوقوها. إن الأمور تظل متشابكة في الحس والعقل، والطرق تظل متشابكة في النظر والفكر، والباطل يظل متلبسا بالحق عند مفارق الطريق، وتظل الحجة تفحم ولكن لا تقنع، وتسكت ولكن لا يستجيب لها القلب والعقل، ويظل الجدل عبثا والمناقشة جهدا ضائعا. ذلك ما لم تكن هي التقوى. فإذا كانت استنار العقل ووضح الحق وتكشف الطريق واطمأن القلب واستراح الضمير واستقرت القدم وثبتت على الطريق، إن الحق في ذاته لا يخفى على الفطرة. إن هناك اصطلاحا من الفطرة على الحق الذي فطرت عليه والذي خلقت به السماوات والأرض، ولكنه الهوى هو الذي يحول بين الحق والفطرة. الهوى هو الذي ينشر الغبش ويحجب الرؤية ويعمي المسالك ويخفي الدروب. والهوى لا تدفعه الحجة، إنما تدفعه التقوى، تدفعه مخافة الله ومراقبته في السر والعلن. ومن ثم هذا الفرقان الذي ينير البصيرة ويرفع اللبس ويكشف الطريق، وهو أمر لا يقدر بثمن، ولكن فضل الله العظيم يضيف إليه تكفير الخطايا ومغفرة الذنوب، ثم يضيف إليهما الفضل العظيم. ألا إنه العطاء العميم الذي لا يعطيه إلا الرب الكريم ذو الفضل العظيم.